بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الباب 16 من كتاب الأضاحي: من قتل شيء من الدواب عبث. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من قتل شيئا من الدواب عبثا. حدثنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا سفيان عن عمرو هو بن دينار عن صهيب مولى بن عامر قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل عصفورا بغير حقه سأله الله عنه يوم القيامة، قيل وما حقه؟ قال أن تذبحه فتأكله. هذا فيه تشديد في ذبح البهائم والدواب بغير حق، وحقها أن تؤكل. اليوم بالنسبة لأهل الصيد كثير منهم إنما يقتل للمفاخرة أو إشباع هواية الصيد فقط، ولذلك تجدهم يصيدون شيء كثير ولا ينتفعون منه. وهذا في هذا الحديث سيسأل عنه يوم القيامة، سيسأل الله عز وجل عن هذا الفعل يوم القيامة. كذلك في بهيمة الأنعام، كثير من اللي يذبحون الذبائح يذبحون أشياء لا تؤكل. هو يعلم قدر الضيوف كم هم عددهم، ويذبح أشياء إنما هي للمفاخرة والمباهاة، أيضا سيسأل الله يوم القيامة. ففي هذا تشديد إن اللي يذبح شيء إنما أباح الله لنا هذا الذبح لأجل الانتفاع فقط. قال تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. هذه عبرة، نحن ما خلقناها ومع ذلك الله عز وجل خلقها مما عملت أيدينا فهم لها مالكون. أيضا ملكنا الله عليها، لولا أن الله عز وجل ملكنا عليها كان ما استطعنا. هي أقوى منا، كثير من البهائم أقوى منا في خلقتها وفي قوتها، وسخرناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. فهذا الحديث فيه تشديد، اللي يذبح الصيد وهو ما يأكله فيه تشديد، واللي يذبح الذبائح وهي يعلم أنها أكبر من قدر الحاجة إنما فقط مفاخرة ومباهاة، والله فيه تشديد. أحيانا ضيفين يذبح لكل واحد ذبيحة، طيب سيسأل الله يوم القيامة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما رخص هنا في الذبح إلا للأكل، ثم بعد ذلك يتساهلون فيها. نعم. باب في ذكاة الجنين ذكاة أمه. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عتاب بن بشير عن عبيد الله بن أبي زياد عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذكاة الجنين ذكاة أمه. قيل لأبي محمد يؤكل؟ قال نعم. وهذا تضاف الشيء الخامس. أمس ذكرنا أربعة مما تحل به بهيمة الأنعام، وهي الذبح والنحر والعقر والصيد، وهذا الخامس. الخامس هو هذا: ذكاة الجنين ذكاة أمه. يحل الجنين بذكاة أمه، مع أنه ما نحر ولا ذبح ولا عقر ولا صيد، وهذه رخصة من الله. إذا ذبحت ناقة ولا شاه ولا عنز وفي بطنها جنين يحلك أن تأكله، وذكاته ذكاة أمه. نعم. باب ما لا يؤكل من السباع. أخبرنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السبع. عندنا من السباع، وهذا أصل كل ذي ناب من السباع منهي عن أكله، كل ما له ناب من السباع ابتداء من القط والسنور الهر له ناب وهو سبع يأكل، يعدو على الطيور على الدجاج وعلى إلى الأسد والفهد والنمر وكل ما له ناب، والذيب والكلاب إلا الضبع إلا الضبع فقد تقدم استثناؤه، وإلا هو له ناب وهو من السبع. لكن أمر الله عز وجل وتقديره وحكمته، أهل المدينة اكتفوا بهذا اللي وصلهم، هو هذا كل ذي ناب من السبع. أما كل ذي مخلب من الطير ما قال به مالك. بالنسبة للجوارح مثل الصقور والشياهين وأمثالها الباز وكل ما له مخلب من الطير وهو سبع يأكل من اللحوم، هذا نهى عنها الحديث أيضا وسيأتي حديثه. وأما مالك اكتفى بالأول وهو كل ذي ناب من السباع. والصواب الاثنين، الجوارح من الطيور ومن السباع. نعم. أخبرنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا أبو أويس ابن عم مالك بن أنس عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخطفة والمجثمة والنهبة وعن أكل كل ذي ناب من السباع. أبو ثعلبة الخشني من بني خشين وهم من قضاعة من الشمال من قبائل الشمال، وهو رئيس قبيلة وهو صاحب صيد. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخطفة، السرقة والاختلاس وخطف أموال الناس، والمجثمة وهي تقدمت المصبورة. المجثمة هي المصبورة بمعنى اللي يجعلونها شارة ويحبسونها ليرمونها، والنهبة الانتهاب، وأكل ذي كل ذي ناب من السباع. وتقدم الفرق بين المختلس والسارق والمنتهب، وأن كل واحد له طريقة، في بعضهم يخطف وبعضهم يسرق وبعضهم يختلس وبعضهم ينهب وبعضهم يغصب، كل واحد له طريقة. نعم. أخبرنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن ميمون عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. نعم، هذا دليل أن كل ذي مخلب لا يجوز أكله. وما هي الحكمة من النهي عن أكل لحوم السباع؟ أن المتغذي يتأثر بالغذاء ولا شك، وهذا أمر لا شك فيه، أمر محسوس. ولذلك أهل البادية يحرصون دائما على أكل لحوم الإبل، ويقولون أن هذه تورث فيهم قوة وصلابة، ويقولون من أدمن على أكل الدجاج والطيور ترتخي أعصابه وحتى همته. فكيف بمن يأكل السباع؟ أكيد يتأثر. الآن لحم الإبل أمرنا فيه بالوضوء لأنه يورث بعض الشيء في نفس الإنسان فيطفئه الوضوء أو يخفف منه، فكيف بمن يأكل أسد أو يأكل نمر أو يأكل ذيب؟ لا شك أن سيكون فيه سبوعية، فيه خلق مما يتغذى منه، كذلك الجلالة، كذلك أكل الحرام كيف يؤثر على صاحبه؟ هو أكل لكن يؤثر حتى على قلبه على روحه على فهمه. فالذي يشكك في تأثر المتغذي بالغذاء هذا مخالف للحس قبل الشرع، لذلك منهي عنه، لأن هذا يضر المسلم. أكل السباع يضر المسلم، يؤثر في نفسه. نعم. باب النهي عن لبس جلود السباع. كذلك اللي يجلس على جلود السباع أكيد تتأثر نفسه، ولذلك يحرص الملوك وأمثالهم قديما أن يجلس على جلد الأسد وجلد النمر وجلد الفهد، وأن هذا يورثه يعني بعض الشيء في نفسه. لكن المؤمن قيده الإيمان لا يجلس على جلود السباع. نعم. أخبرنا يعمر بن بشر عن ابن المبارك عن سعيد عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع أن تفترش. نعم. أخبرنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. نعم. باب الاستمتاع بجلود الميتة. أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة قال سألت ابن عباس عن الأسقية فقال ما أدري ما أقول لك غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما إهاب دبغ فقد طهر. فقد طهر. فقد طهر. نعم، هذه رخصة في الاستمتاع بجلود الميتة، والناس ليسوا دائما في استغناء، تمر بهم أحوال في الأزمنة وفي الأمكنة عندهم حاجة، فرخص للمسلم أن يستمتع بجلود الميتة، يدبغها ويستفيد منها إما في أمتعة ولا في نعال ولا في أسقية. حتى هنا سأل عن الأسقية، أيما إهاب دبغ فقد طهر، والإهاب هو الجلد قبل الدبغ، فيكون حديث عبد الله بن عكيم قول عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه لا تستمتعوا من الميتة بإهاب، معناه قبل الدبغ. وهنا قال أيما إهاب دبغ فقد طهر، معناه بعد الدبغ، فتكون هذه الأحاديث بعد الدبغ، وحديث عبد الله بن عكيم قبل الدبغ، فما يستمتع بجلود الميتة وهي لم تدبغ ويستمتع بها بعد الدبغ، هذه رخصة. نعم. أخبرنا يعلى عن محمد بن إسحاق عن القعقاع بن حكيم عن عبد الرحمن بن وعلة قال سألت ابن عباس عن جلود الميتة فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دباغها طهورها. قيل لأبي محمد عبد الله تقول بهذا؟ قال نعم إذا كان يؤكل لحمه. نعم، هذا في جلود الميتة مأكولة اللحم بهيمة الأنعام، أما كما سيأتي جلود الثعالب، لأن ما لا يؤكل لحمه ما تحل الذكاة، لو ذكيت لك أسد ولا نمر ولا الذكاة ما تؤثر فيه لأنه أصلا محرم، لذلك منهي عن جلود السباع حتى لو دبغت سواء كانت ميتة، ودائما في كل الأحوال تكون ميتة لأن ما في ذكاة تحلها. نعم. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن يزيد بن قصيط عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أمه عن عائشة قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستمتع بجلود الميتة. نعم، أمر يعني أباح، ليس أمر الوجوب، أباح. نعم. أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا إيه صح إذا دبغت، في حديث عائشة يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت. أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال ماتت شاة لميمونة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو استمتعتم بإهابها؟ قالوا يا رسول الله إنها ميتة. قال إنما حرم أكلها. المراد إنما حرم أكلها وما في معنى، مثل إذابة الشحوم ومثل الاستفادة من شيء يدخل جوفك، أما الإهاب إذا دبغ فلا بأس. هنا قال هل استمتعتم بإهابها، أي بعد أن تدبغوا. نعم. أخبرنا محمد بن المصفى قال حدثنا بقية عن الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث. قيل لأبي محمد ما تقول في الثعالب؟ قال أكرهها. كذلك عندنا زيادة إذا دبغ قال أكرهها لأن غير مأكولة اللحم. نعم. باب في لحوم الحمر الأهلية. أخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا مالك عن الزهري عن الحسن وعبد الله بن محمد عن أبيهما عن علي أن عليا قال لابن عباس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية. نعم، كذلك الحمر الأهلية الحمير هذه منهي عن أكلها، أيضا منهي عن أكلها، وما نهانا الشرع عن شيء إلا أنه من الخبائث، وسيأتي قول عليه الصلاة والسلام إنها رجس نجسة مؤثرة حتى في من يأكل لحمها. قال تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فما نهانا عنه فهو خبيث قطعا. نعم. أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن هشام عن ابن سيرين عن أنس بن مالك قال قام رجل يوم خيبر فقال يا رسول الله أكلت الحمر أو أفنيت الحمر؟ ثم قال يا رسول الله أفنيت الحمر أو أكلت الحمر؟ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس. عندنا ينهاكم، وهو أصح في رواية سفيان ينهاكم، في رواية عبد الوهاب ينهيانكم، ولكن الأفضل حتى من ناحية حفظ جناب التوحيد ينهاكم، مثل والله ورسوله حقا يرضوه، فإنها رجس. هذه العلة، العلة أن الحمير رجس، وكانت خيبر في مجاعة ولذلك خيبر صارت فاصلة بين المجاعة وبين الخير يعني فتح الله عز وجل. فالناس كانوا بعيدين عهد باللحوم وفي جوع، وخيبر كثيرة الحمير لأن حرة، والحمير دائما تكون في الحرة يعني تحب الانزواع على الناس، وأيضا حول اليهود ومزارعهم، فوقع الناس فيها وذبحوها والقدور تغلي. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور أن تهراق وباللحم أن يلقى، وأمر منادي ينادي إن الله ورسوله ينهاكم أن تأكلوا اللحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، أما الحمر الوحشية هذه لا، هذه صيد. وقد أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم أهدى له الصاع بن جثامة لحم حمار وحش. باب في أكل لحوم الخيل. حدثنا جعفر بن عون عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت أكلنا لحم فرس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. كذلك هذا مما خالف فيه مالك رحمه الله، فإن مالك لا يقول بأكل لحوم الخيل، ويقول عن حديث أسماء إن صح فهو يمكن حاجة ولا ضرورة ولا. واحتج مالك بالآية، آية النحل، وهي قول الله عز وجل والخيلة والبغال والحمير لماذا؟ لتركبوها، تركبوها وزينة. قال إن الله بين يعني المقصد الأساسي منها لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. لكن عاد حديث أسماء قاضي، والأصل إنه ما ذكروا فيه اضطرار، وأنه يباح أكل لحم الخيل وشرب ألبانها يباح، هذا مباح. نعم. وعاد حديث جابر أيضا أكد هذا. أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل. قوله أذن أو رخص يدل أنها لا تكون الأصل. الخيل يعني إفناء الخيل في مضرة على المسلمين، إذا صار الناس يأكلون الخيل بكثرة في مضرة على المسلمين، لأن يعني الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، حتى لو استغنى عنها الناس اليوم سيعود إليه، ففتح المجال لأكلها يضر بالمسلمين. لكن أذن يعني رخص اللي محتاج أو يتطبب، أما أن تكون هي الأصل لا، كما قال مالك الله قال لتركبوها. نعم. باب النهي عن النهبة. أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع المؤمنون فيها أبصارهم وهو حين ينتهبها مؤمن. النهبة لا ينتهبها مؤمن إذا كانت ذات شرف يعني لها قيمة، ثم بيّن قال يرفع الناس لها أبصارهم أو المؤمنون، فإذا انتهبها لا ينتهبها وهو مؤمن، يعني أنه لا يكفر لكن ينتقل من الإيمان إلى الإسلام، يعني يكون مسلم لكن ليس بمؤمن. قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلم. والنهبة أنواع، منها الأخذ انتهاب هذا حتى ليحصل في الأعراس، ذكره بعض السلف، كان في قديما في الأعراس يضعون مثلا دراهم ولا حلوى ولا شيء كميات ويأذنون الناس فيتسابق الناس عليها وينتهبونها، مثل يحصل في الحج يكون في واحد يوزع والناس يتناهبون اللي يلقيه عليهم. هذا لا بأس به لكن فيه نقص في المروءة. يقول المتنبي عن سيف الدولة لما قتل الروم قال نثرتهم فوق الأحيد بنثرة كما نثرت فوق العروس الدراهم، يصور اللي كان يحصل، تنثر عليها دراهم كثيرة ويؤذل الناس بانتهابها، العروس يطلق على الرجل المرأة. وكذلك كما سينبه الدارمي الانتهاب من الغنيمة قبل أن تقسم، كانوا إذا انتهت المعركة يجمعون الغنائم بعدين يأتي هذا ويقسمها بين، فيأتي بعض الناس وينتهب منها، هذا غال. الغال اللي يكتم شيء، اللي إذا جاء يجمعون عنده غنيمة بس يكتمها، ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة، والمنتهب اللي يأتي لها وقد جمعت وينهب منها، كل هذا لا يجوز. نعم. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم عن أبيه عن يعلى بن حكيم عن أبي لبيد عن عبد الرحمن بن سمرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النهبة. قال أبو محمد هذا في الغزو إذا غنموا قبل أن يقسم. نعم. باب في أكل الميتة للمضطر. حدثنا أبو عاصم عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن أبي واقد قال قلنا يا رسول الله إنا بأرض تكون بها المخمصة فما يحل لنا من الميتة؟ قال إذا لم تصطبحوا ولم تغتبقوا ولم تحتفئوا بقلا فشأنكم بها. قال ها أيوة. قال الناس يقولون بالحاء وهذا بالخاء. تختفوا تختفوا بقلا. في همزة عندي شيخ. إيه يقول هنا أي تظهرونه، اختفيت الشيء إذا أظهرته وأخفيت إذا أسترته. وتروى بالجيم تجتفئوا بقلا أي تقتلعوه وترموا به من جفيت القدر إذا أو جفأت القدر إذا رمت بما يجتمع على رأسها. ويروى أيضا بالحاء، شوف هذه مروية بالحاء والجيم والخاء، تحتفئوا. قال أبو سعيد الضرير صوابه ما لم تحتفوا من أحفى الشعر، ومن قال تحتفئوا فهو من الحفأ وهو البردي، وهذا باطل، فالبردي ليس من البقول. وقال أبو عبيد هو من الحفأ وهو أصل البردي الأبيض الرطب وقد يؤكل. ويروى ما لم تحتفوا من احتففت الشيء إذا أخذته كله، كما تحف المرأة وجهها من الشعر. إذن المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أرض يكون بها مخمصة أو مجاعة ومهلكة ما يحل من الميتة، كما قال تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد. قال إذا لم تصطبحوا يعني تأخذوا معكم صبوح، أو تغتبقوا بمعنى أنكم تكثرون منها، لأن الله أباح فقط ما يسد الضرورة. ولم تحتفئوا أو تختفوا على حسب اللي قرأت عليكم بقلا يعني تأخذون فشانكم بها. المراد أن الله عز وجل رخص في الميتة للمضطر، والضرورة تدفع بقدرها، الضرورة تدفع بقدرها قاعدة، والضرورة تقدر بقدرها ما يتوسع. وبعض العلماء قال لا، مدام أن الله أباح له له أن يأكل حتى يشبع، له أن يأكل حتى يشبع. وترى اللهم لك الحمد مرت مجاعة هنا يعني قبل عشرات السنين، يمكن أدركها بعض أبائنا والأجدادنا، يأكلون الميتات يأكلون الكلاب، بعضهم يأكلون الأوادم حتى، جوع شديد. وهذا اللي حمل الناس أنهم يخرجون من الجزيرة. فالميتة رخصة، حتى بعض النساء يأخذون جلود الإبل يقطعونها قطع صغيرة يطبخونها معه، لأن يكون فيها بعض الودك أو بعض السمن الزيت، هذا الودك. هذا كثير القصص كلها أدركنا الشيبان يتكلمون عنها. الله مستعان، الله يستر الله يستر. اليوم يوم جاتهم النعمة بطروا. نعم. مالك تعرفون سئل عن محرم، محرم أمامه صيد مصيود ومسمن عليه وحلال يعني لمن صاده، لكن صاده للمحرم أو أشار إليه، وبين ميتة أيهما يأكل منها؟ فقال مالك يأكل من الميتة ولا يأكل من الصيد، لأن الله أباح الميتة في وجه من الوجوه وما أباح الصيد للمحرم. قال لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. فنظر مالك وقال الميتة أخف عليه من أن يأكل الصيد، وهذا يدل على تعظيم حرمات الله. نعم. باب في الحالب يجهد الحلب. أخبرنا يعلى قال حدثنا الأعمش عن يعقوب بن بحير عن ضرار بن الأزور قال أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقحة فأمرني أن أحلبها فحلبتها فجهدت حلبها فقال دع داعي اللبن. نعم. هذا كثير من الناس اليوم هو الأصل عنده، إذا حلب الإنسان يترك في الضرع بعض الحليب، لأن هذا يدعو اللبن اللي في جوف الناقة ولا الشاه ولا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اترك داعي اللبن، يعني اللي تتركه في الضرع سيدعو لك الآخر اللي في جوفها، يخرج اللي في العروق. أما إذا استوفيت كل اللي في الضرع الحين يحلبونه لين يطلع الدم الظهر، ما عاد يبقون شيء، فهذا يؤخر الدفعة القادمة يؤخره. فقال دع داعي اللبن، اترك داعي اللبن، هذا من ناحية. والأمر الثاني أنه أرفق بهي، خاصة إذا كان تحلى باستمرار، لأن أيضا اللبن إذا بقي في ضرعها يكون مصره، يكون مصره ويضر. والأمر الثالث وهو الأخطر منها كلها، إن مالك حق في اللبن إلا بعد ابنها، إلا بعد حوارها إذا كانت ناقة ولا ولدها. فبعضهم الآن يضر بالولد، يكون ما عنده علف ويشربون الحليب يتركون هذا، ما يصلح. أنت مالك إلا ما بعد ابنها أو تترك نصيبه، والإيمان يقيد. نعم. باب النهي عن قتل الضفدع والنحلة. أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد القارضي عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الضفدع. الضفدع ما تقتل لأنها غير مؤذية، كثيرة التسبيح، نقيق هذا تسبيح، حتى يروى أنه في عابد كأنه اغتر بتسبيحه فجاءه ملك وقال ترى الضفدع أكثر تسبيح منك، نقيقها في الماء هذا تسبيح كله، وهي كثيرة التسبيح ليل ونهار، وهي ما تؤذي. والأمر الثالث إن لها موقف مشرف مع إبراهيم عليه السلام، لأن الحيوانات اختلفت في إبراهيم، الوزغ كان ينفخ النار عليه، فلذلك كل ما نرى الوزغ انتقرب الله بقتله، والضفدع لا، كانت تأتي بالماء في فمها وتصب على إبراهيم. فسبحان الله العظيم، بعض الدواب هين ومبارك وبعضهم مؤذي شرير، ليش تقتل الضفدع؟ ما في خير في قتلها، خلت سبح الله عز وجل وكافأها على ما فعلت بإبراهيم هي وأجدادها. نعم. أخبرنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل أربعة من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. نعم، في هذا دليل على أن الطيور يطلق عليها دواب، الطيور يطلق عليها دواب. النملة ما تقتل، النملة راحت في حالها، إلا بعض النمل المؤذي، النمل المؤذي يقتل، بعضه يكون مؤذي وحتى فيه سمية يصير قرصة حارة، وهذا في الغالب جاءنا من الخارج. أما النمل اللي نعرفه راح في حاله، ما ليش يقتل، ما يجوز قتله. قد عتب الله على نبي من الأنبياء، نبي قرصته نملة فأحرق بيت النمل كله، يسمى قرية النمل، اجحرته هذا، وقال الله تحرق أمة كاملة لأجل نملة. والله عز وجل يقول وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحه إلا أمم أمثالكم. والنحلة ما تقتل، ما تؤذي، بالعكس النحلة تأتي بالعسل، ما في قتل أخير. والهدهد هذا عاد شيخ الطيور، وهذا الموحد داعي للتوحيد، ذكر الله قصة مع سليمان، هذا ما يقتل، وحتى يقولون بار بوالديه الهدهد، ودائما إذا جاء التوحيد جامع الخير. وفي ناس ألفوا في طباع الحيوانات وفيها عجب، والله فيها عجب، لا الدميري ولا الثاني المعتزل هذا الجاحظ، ومنقلوها عن اليونان وعن الرومان وعن أيضا تجارب العرب وأشعارهم، فيها عجب. فيقولون عن الهدهد أنه كثير البر بوالده، حتى العرف هذا اللي عليه يقولون هذه أمه يا ماتت قديما يعجد أنه دافنها على رأسه. وهو أيضا غير مؤذي، وتجد في النخيل دائما وفي هذا، وراح في حاله مرة وفيه وقار، ما في قتل خير. وقد علم يعني فتح الله لنا عنه كيف أنه كفر سبأ وبين سبب كفرهم وأنهم غير معذورين بالجهل، وقال وجدتها قومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل، في دليل الفطرة أنهم كانوا على السبيل وجاء الشيطان وحرفهم عن السبيل، واتباعهم للشيطان ليس عذر لهم فهم لا يهتدون. أيضا قال تراهم ضالين وكافرين ولا يهتدون، ثم قال متعجب ألا يسجدوا لله، هو الحق بالسجود، الذي يخرج الخبأ من السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. ثم إذا كان الناس تعجبوا من عرشها، فالله له عرش عظيم وأثبت العلو، وأن الله فوق العرش وأن الله له عرش عظيم، الله لا إله إلا هو، فهذا ما يقتل. والثالث الرابع الصرد، والصرد الطائر هذا اللي راسه كبير، يقول له راس كبير شوي ومنقار، وأحيانا يصير نصفها أسود ونصفها أبيض، وهذا صرد، والعرب تسمي صرد، منهم الصحابي سليمان بن صرد، وأحيانا فيه منه مثل الشول اللي يشول بذيله. نعم. باب في قتل الوزغ. أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير عن شيبة عن سعيد بن المسيب عن أم شريك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأوزاغ. أما الوزغ هذا قتله خير، لأن الوزغ مؤذي، ولأنه كان ينفخ النار على إبراهيم، وهو يأتي إلى الآنية المكشوفة ويبزق فيها، وفيه سمية في بزقه، هذا مؤذي وشكله كريه، ولذلك يسمى عند العرب سام أبرص. بعدين عندنا حرفوا لين صار برص وبرصي وبريعصي، شوي شوي راحت الكلمة لين راحت، وله سام أبرص، فيه برص وفيه جحوظ في عينيه وفيه خبث في طبيعته، لذلك هذا يقتل. سبحان الله العظيم اللي خلقها كلها وغير طبيعها، حكمته سبحان الله العظيم. كانت عائشة رضي الله عنها عندها عصا طويلة مخصصة له، هي دائما كثرن على الجدران، فكانت عائشة مفصلت لها عصا طويلة تواصل آخر الجدار، وأبد ما تشوفه إلا تضربه، وأحسن شيء ضربه بالعصا، أما حذفه هو يراوغ، ويقولون حتى أنه هو اللي يلقي لك ذنبه حتى تلتهيبه وينبت لذنب ثاني. وجاء في مسلم أن فيه 100 حسنة لمن قتله، لكن في بعض روايات الضربة الأولى، وبعضهم يقول أنه بيده، وهذا ما أدري، أنها ما ثبتت قتله باليد، هو قذر. نعم. باب في الجلالة وما جاء فيه من النهي. حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع قال حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المجثمة وعن لبن الجلالة وأن يشرب من في السقاء. نعم، من في السقاء يعني من فمه. الجلالة هي اللي أكثر طعامها القذارة والعذرة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المجثمة وتقدم، وهي تصبير البهائم ورميها، وعن لبن الجلالة، فاللي دائما أكثر أكلها من القذارات هذه أكل لحمها مؤثر، منهي عنه، تترك حتى تطهر. بالنسبة للدجاج، لأن الدجاج العرب كانوا يقذرونه لأجل هذا، أنه يكون دائما في شوارع القرية ويأكل ما هب ودب، فكانوا يقذرونه لأجل هذا، ثم بعدين صاره أكل الملوك. الدجاج كم يترك حتى يطيب لحمه؟ 3 أيام. والغنم وأمثالها 15 يوم، والإبل 40 يوم، هذا حتى يطيب لحمه، حتى يطيب لحمه. ومثل الآن اللي يطعمون التطعيمات هذه مضرة، لأن فيها مواد كيميائية، فهذه حسب كلام الأطباء، إذا طعمت الإبل أو الغنم ما تأكل لحمها إلين تنتهي المدة المحددة، أحيانا 21 يوم، وأحيانا شهر، وأحيانا اللي طعموه من الجرب ومن غيره. وأن تشرب من فم السقاء، ما تشرب من فم السقاء ولا من فم البرادة، لأنه أول شيء يمكن يضرك. قد جاب مرة واحد شرب من فم البرادة وكان فيها طحلب الأخضر، هذا انتقل إلى حلقه ونشب في حلقه بلش، وهذا مخالفة النهي، تشرب في يدك أو في إناء، وأيضا يخبث على غيرك، يخبث على غيرك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بما فيه خير لنا. ومن كتاب الصيد، باب التسمية عند إرسال الكلب وصيد الكلاب. أخبرنا يعلى بن عبيد قال حدثنا زكريا عن عامر عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد الكلب فقال ما أمسك عليك فكل، فإن أخذه ذكاته، وإن وجدت معه كلبا فخشيت أن يكون قد أخذه معه وقد قتله فلا تأكله، فإنك إنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره. نعم، عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه، هذا زعيم طي أو جزء منهم، نصفهم، وكان زيد الخيل وأوس بن حارثة باللام وحاتم طي يتنافسون على الشرف، هم من قبائل. وعدي كان هوايته هواية العرب وخاصة رؤوسهم وشيوخهم الصيد، يحب الصيد هو أبو ثعلب الخشني، فلذلك أصبح العمدة في كتاب الصيد حديث أبو ثعلبة وحديث عدي، هذه العمدة في كتاب الصيد، وكلهم أيضا من قبائل الشمال. فقال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد الكلب فقال ما أمسك عليك كلبك فكل، وهذا موجود في القرآن، سألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح، هذا الشرط الأول أن يكون اللي أرسلته معلم، أما إذا كان غير معلم فصيده حرام والمعلم لا. قال تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين، أي تعلمونهن الكلب والانطلاق وغيره، تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكنا عليكم، هذا الشرط الثاني، كلوا مما أمسكنا عليكم، وهذا دليل على تعليمه، ولكن تختلف السباع عن الطيور، فإذا كان يأكل مما يصيد بالنسبة للسباع هذا ما تعلم. علامة التعليم ثلاث، إذا أطلقته ينطلق، وإذا زجرته ينزجر، وإذا صاد ما يأكل، هذا معناه معلم، لأنه أمسك على عليك أنت. لكن حتى المعلم إذا كان جائع قد ينطلق ويريد لنفسه، فإذا كان نية الجارح أنه يأكل لنفسه لا تأكل، لأن الله قال فكلوا مما أمسكنا عليكم. والشرط الثالث واذكروا اسم الله عليه عند الانطلاق بمثابة الذبح، كما قلنا أنها تحل بخمسة أشياء منها الصيد، فأنت تسمي عند الإطلاق ويكون هو بمثابة الشفرة السكين. أما الطيور لا، تعليمها اثنين، وهو أنها إذا أطلقتها تنطلق وإذا زجرتها تنزجر، لكن الطيور تأكل، وأنتم تلاحظون الصقر أول ما يصيد الحبارة أو الحمامة يأكل منها، بالعكس يعدون هذا من علامة التعليم. كل الشروط مذكورة في القرآن، واذكر اسم الله عليه، قد فصلنا أيضا في الموطأ تفصيل طويل. قال فإن أخذه ذكاته، هذه رخصة من الله، أخذ السبع للصيد هو الذكاء، لأنه أصبح هو بمثابة السكين. ولذلك إذا كان اللي يصيد مجوسي، نفرض ناس راحوا يتصيدون في إيران، الآن كثير من الأمراء والناس قديم من يوم كان إيران أحوالها زينة يروحون يصيدون في إيران، فلو فرضنا صار خويهم الإيراني اللي يدلهم مجوسي أو من الرافض ذولهم كلهم مجوس وأوثان ومجوس، فكان اللي أطلق الكلب هو الإيراني هذا، خلاص حرام حتى لو ذكرت أنت اسم الله، لأنه بمثابة المذكي، الصائد بمثابة المذكي. أو اللي يروحون حتى للدول الإسلامية السودان والجزائر ومصر ويكون معهم ناس ما يصلون ولا وثنيين، اللي إذا كان اللي أطلق الكلب أو الصقر ما يصليه هو بمثابة المذكي. والحيوان نفسه الصقر أو الكلب بمثابة السكين، وأن تسمي فإن أخذه ذكات، أخذه ذكات. وإن وجدت معه كلبا، يوم جيت للصيد وجدت فيه كلبين مشتركين، كلبك اللي أنت سميت الله عليه وكلب ثاني وقد قتلوه فلا تأكل، وهذا فيه دليل أن الأصل في الذبائح والصيد التحريم، حتى يكون مذكى من أهل وسمي عليه ذكر اسم الله عليه، وللأصل ترى في اللحوم التحريم، يعني في الذكاء في التحليل. وكذلك لو وجدت ساقط في الماء فإنك لا تدري قتل كلبك أو قتله الماء، ما تأكل، في أي شك في هذا. وحديث عدي دليل على أن الشك في تحليل الذبيحة أو في الصيد أنه مؤثر جدا، مع أنه يمكن احتمال 50% أن قتل كلب أو 60 أو 70، بس ما مدام وجدت مع سهم غير سهمك أو كلب غير كلبك أو ما طاح فيه لا تأكل، فإنك لا تدري من الذي قتله، وأنت لا يحلك إلا بالشروط هذه، الأصل فيها التحريم إلا بالشروط اللي ذكر الله عز وجل، فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. إذا ما أتيت بالشروط أو شكيت إن في واحد شارك في القتل ما حصلت فيه الشروط لا تأكل. لكن لو كان كلب آخر تعرف صاحبه زميلك وتدري أنه مطابق للشروط وأنه سمى الله عليه، تأكدت أن الاثنين كلها الكلبين قد سمي ذكر اسم الله عليها، هذه كل إنما هو قصد مراد الحديث إذا شككت في الحل فترجع الأصل وهو التحريم. فإنك إنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره. وفي تفاصيل كثيرة في ذكرناها في الموطأ، منها أن بعض العلماء يكره الكلب الأسود البهيم ولو كان معلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأسود البهيم يعني اللي ما فيه خلط هذا الشيطان. نعم. أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فذكر مثله. نعم. باب في اقتناء كلب الصيد أو الماشية. أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من عمله كل يوم قيراطان. نعم. وتقدم من القراطين غير اللي في صلاة الجنازة، هذيك مثل جبل أحد وهذا جزء من أجره الله أعلم بقدره. نعم. حدثنا الحكم بن المبارك قال حدثنا مالك عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد أنه سمع سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه يحدث ناسا معه عند باب المسجد فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراط. قالوا أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إي ورب هذا المسجد. فلا يجوز اقتناءه ولا شراء حتى، إلا الاقتناء رخص في كلب الزرع والضرع، كلب الماشي والصيد أو الحراسة، أما غيره ما يجوز، هذا بالنسبة للاقتناء. أما الشراء ممنوع كله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن، لكن لو أهدي لك ولا تناسل عندك ولا أمسكته لا بأس. أخبرنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن أبي التياح عن مطرف عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ثم قال ما بالي والكلاب، ثم رخص في كلب الرعي وكلب الصيد. كان في أول أمر يأمر بقتل الكلاب كلها، ثم قيل إنها أمة من الأمم، ثم حتى أو في أول أمر كانت العربية تأتي بكلبتها من البادية فيتبادلها الصحابة يقتلون كلبتها، ثم أمر بقتل الأسود البهيم كما سيأتي، ورخص في كلب الرعي يعني كلب الماشي أو كلب الصيد الاقتناء أن يقتنى من أول حتى ما أحد يبيع الكلاب. نعم. باب في قتل الكلاب. أخبرنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب. نعم. أخبرنا سعيد بن عامر قال حدثنا عوف عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن الكلاب أمة من الأمم لا أمرت بقتلها كلها، ولكن اقتلوا منها كل أسود بهيم. قال سعيد بن عامر البهيم الأسود كله. نعم. دل على أنها أمة من الأمم الكلاب، وأن الأمم ما تفنى، حتى الله عز وجل لما أمر بالطوفان ماذا أمر نوح به؟ إيه احمل فيها من كل زوجين اثنين، معناها أن الأمم عموما ما تستأصل كلها، لله فيها حكمة. والآن مثلا الحفاظ على بعض الأجناس من الانقراض يمكن من هذا الباب، قول عليه الصلاة والسلام في العلة لولا أنها أمة من الأمم، هذا علة عدم استئصالها، ولله حكمة في خلقها، لا أمرت بقتلها كلها ولكن اقتلوا الأسود البهيم، البهيم اللي كلها أسود ما في خلط، قال لأنه شيطان. والحديث الأخير لأنه متعلق ما قبله. باب في صيد المعراض. أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي قال سمعت عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال إذا أصاب بحده فكل، وإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل. كذلك هذا من الشروط، هذا من الشروط أن يصيب بحده، أن يخزق، قال إذا خزق أي خرق الجلد وأنهر الدم فكل، أي شيء له حد، سهم أو رصاص أو شيء له حد لا بأس. وأما إذا أصاب بعرضه مثل يرمي خشب، يرمي المعراض، ومثل يرمون النبيطة هذه حصى يضرب العصفور أو الحمامة في رأسه ولا يخرج دم ولا ينهر الدم ولا يخرق أيضا الجلد، فهذا إذا ما أدرك ذكاته ليس بحلال، ما ترى يغفل عنه كثير من الناس يصيدون بالنبيطة هذه وهي لا تخزق ولا تنهر الدم ولا يدرك ذكاتها، ما تحل، لقول عليه الصلاة والسلام ما أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيد أي موقودة فلا تأكل، لا تأكل. هذا أيضا من الشروط أن يخزق وينهر الدم، ومن عجائب الحنفية أنهم قالوا في القتل قتل الآدمي، قالوا إذا قتله بمحدد فيه القصاص، وأما إذا قتله بمثقل فليس فيه القصاص، ففتحوا باب القتل على مصراعيه، إذا أردت أن تقتل ولا يجي قصاص على مذهب أهل الرأي اقتل بمثقل. نعوذ بالله من مذهبهم ودينهم. الله أعلم، صلى الله وسلم على عبد رسول محمد. في استسقاء اليوم الخميس، اي بكرة الخميس. ها في درس لأنه هو